وبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى العبادة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بنعمه عليهم وأعظمها إنزال القرآن الكريم، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصل لحكم ربه وأن يقوم بما أمر الله عز وجل به من التبليغ، من تبليغ دعوته إلى عباد الله تبارك وتعالى، وأن يصبر لذلك وأن يستعين على ذلك بشيء من قيام الليل مع الاستمرار على ذكر الله تبارك وتعالى بكرة من أول النهار وأصيلا يعني في الآخر. ثم أخبر الله عز وجل عن أهل الدنيا أنهم مشغولون بدنياهم وأنهم يؤثرون الفانية على الباقية، قال إن هؤلاء يحبون العالم الدنيا وحبهم لنا أنساهم يوم القيامة وأهواه، ولهذا قال ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ثم إنه سبحانه وتعالى ذكرها، وهذا التذكير ورد في مساء التهديد له، يعني انظروا نعمة من نعم عليكم نحن خلقناها وشددنا أسرها، فإذا لم يعتبروا بذلك فيقوم بواجب شكرهم لله تبارك وتعالى على تلك النعمة وغيرها من النعم أهلكهم الله عز وجل واستبدل بهم غيرهم. قال الله تعالى وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. ليه الكلام؟ هذا كل التليفون جربته؟ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، قال أهل العلم شددنا أسرهم يعني أحكمنا خلقهم وشددنا مفاصلهم وطوعناها لهم، كل نعمة. هذه نعمة عظيمة لا يستشعرها إلا من فقدها أو شيئا منها. انظر إلى أولئك الذين تيبست مفاصلهم أو حصل لهم شيء من كسر في بعضها، نسأل الله السلامة والعافية، تجرى لهم عمليات يطول فيها مخهم تحت أيدي الأطباء ليستبدل لهم هذا المفصل الرباني بمفصل يسمى مفصل صناعي لا يمكن أن يقوم بدوره كالمفصل الذي خلقه الله عز وجل له. فاحمد الله على تلك النعمة واستخدم هذه المفاصل وطوعها فيما خلقت له من طاعة الله تبارك وتعالى. فمفاصل جسد الإنسان ينبغي أن تستخدم فيما يرضي الله عز وجل من المشي إلى طاعته ومد الأيدي بالمعروف والخير إلى عباد الله والنظر بالعينين وإغماضهما عندما تقع على ما لا يرضي الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك، وتناول الحرائق تناول الحلال والكف عن الحرام في الأكل والشرب ونحو ذلك، فإن هذا شيء من واجبك حيال شكرك لربك تبارك وتعالى على هذه النعم. إنما استخدام هذه الأعضاء فيما لا يرضي الله عز وجل والإسراف بها على النفس في تلاهي المحرمات هكلا وشربا ومشيا إليها إلى غير ذلك مما يعجل ويسرع بزوال هذه النعم، فإننا مهددون بذلك إن لم نطع الله بما أعطانا من نعمه سبحانه وتعالى. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ابن آدم خلق وركب جسده على 63 مفصل، عدد مفاصل البدن 63 مفصل، كل مفصل يحتاج إلى صدقة عنه في اليوم والليلة شكرا لله تبارك وتعالى. فكيف تؤدي صدقة هذه المفاصل؟ كيف تؤدي شكر الله عز وجل بصدقة عن كل مفصل؟ 15 صدقة مطلوب منك في اليوم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صدقات هذه المفاصل باستخدامها فيما يرضي الله سبحانه من التسبيح والتحليل والسعي إلى الحلال ومد الأيدي إلى ما يرضي الله عز وجل إلى غير ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما العبد منه. فما أيسر شكر الله عز وجل على ما يسره الله عز وجل عليه، وما أعظم نعم الله تبارك وتعالى على العبد، وما أقل اعتبار العبد وشكره لربه تبارك وتعالى. ولذلك كان لزاما عليك أن تسأل الله أن يعينك على ذكره وشكره استعمالك. شكر النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يوصي معاذ بن جبل قال له يا معاذ إني أحبك، مقدمة جميلة، يعني ما دمت أحبك فإنما سأقوله لك علامة حبي لك وإرادة الخير بك إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دور كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ألا فلنحفظ أنفسنا ليحفظ الله تبارك وتعالى علينا ما أعطانا من نعم، ألا فلندفع عن الحرام ولنسلك سبل الحلال، ولنسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا الخير في الدنيا، وصلى الله وسلم وبارك على